السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم الرابع عشر من جمادى الآخر العام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الدرس سيكون بعون الله وتوفيقه في كتاب الكافي الإمام ابن قدامة. ولا زال كلامه رحمه الله في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فصل. فإذا فرغ جلس فتشهد، وهما الركن الثاني عشر والثالث عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وعلمه ابن مسعود، ثم قال: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. رواه أبو داود. والمصنف رحمه الله أراد أن يثبت ركنيته لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، ولأنه علمه ابن مسعود رضي الله عنه. وكذلك في حديث قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله. فدل هذا على أنه فرض، يعني والفرض ركن. أما قوله فقد تمت، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، وهذا حديث مسعود رضي الله عنه، هذه الرواية جاءت عند أبي داود كما ذكر رحمه الله، وهي على الصحيح مدرجة من قول ابن مسعود، كما قال ذلك، كما فصل ذلك محمد عبد الرحمن بن ثوبان. والإدراج هو زيادة في الخبر من قول الصحابي أو من بعده، ويتبين ذلك بالروايات، فيكون بعض الرواة أدرجه في الخبر لظنه أنه من الخبر. ولهذا يقول العراقي: المدرج في تعريف المدرج: الملحق آخر الخبر من قول راو بلا فصل ظهر، نحو: إذا قلت تشهد وصل، ذاك زهير وابن ثوبان فصل. مع أن زهير جاء في رواية أخرى أنه فصله أيضا مثل محمد عبد الرحمن ثوبان، فالمقصود أن هذه الرواية أو في قوله فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، كأنه يعني استدل بهذه الرواية أن لا تتم إلا بذلك لكن الحديث الأخرى أظهر في الدلالة، مثل قول مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. وهذه الرواية رواها النسائي في الكبرى، ورواها الدارقطني، وإسنادها صحيح. وكذلك في قوله رحمه الله: علمه ابن مسعود، وهذا ثابت الصحيحين أنه علمه ابن مسعود، قال: علمني التشهد كفي بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث مسعود أنه من حديث ابن عباس أنه قال: كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن. فهذه الأخبار تدل على هذا القدر، وإذا كان التشهد واجبا فإنه يدل على وجوب الجلوس، لأنه لا يمكن أن يقوله إلا في حال جلوسه. فدلالة الأخبار على وجوب الجلوس ظاهرة من التشهد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس التشهد، وأخبر أين أيضا في القعود بين إذا كان أيضا واجبا في التشهد الأوسط، فالتشهد الأخير أيضا من باب أولى: ولهذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات. فأمر بالجلوس وأمر بقوله، لأن أمره بهذا القول يدل على الجلوس. وفي التشهد الأخير فإنه ركن على هذا القول، ركن على هذا القول كما أشار مصنف رحمه الله مع الجلوس له. قال: ويجلس متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه لقول أبي حميد رضي الله عنه في وصفه: فإذا جلس في الركعتين جلس فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته. وهذا رواه البخاري، وهذه اللفظة وهذا القدم حي بن حميد عند البخاري، وفيه أنه يجلس متوركا عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي في حديث أبي حميد هو الفصل فيما بين التشهد الأوسط والتشهد أو التشهد الأول والتشهد الأخير، سواء كان أوسط كالرباعية أو كان في صلاة المغرب مثلا ثلاثية، وهو أوسط بالنسبة أنه يعني يكون في بين أبعاد الصلاة، بين أبعاد الصلاة التشهد أول وتشهد ثاني. ولهذا ذكر التشهد الأوسط ثم ذكر وذكر صفته وأنه يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ثم ذكر التشهد الأخير وأنه أخر رجله اليسرى ونصب اليمنى. وجاء في رواية عند الخمسة بإسناد صحيح حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته جلس على شقه الأيسر وأخرج رجله اليسرى، أخر رجله اليسرى وجلس على شقه متوركا، وهذا بمعنى رواية البخاري. وهذا فيه بيان لرجحان هذا القول المشهور في المذهب خلافا للقول الأقوال الأخرى، لأن المسألة فيها أربعة أقوال، هذا القول الأول، والقول الثاني قول الشافعي رحمه الله، وهو أنه يتورك في كل تشهد يعقبه تسليم، ففي ثنائية مثلا كالفجر والمغرب وصلاة العيدين ونحوها من الصلوات فإنه عنده يتورك لأنه يعقبه تسليم، وعند مالك يتورك في التشهد الأول ويتورك في التشهد الثاني. وجاء في حديث عند أحمد من طريق بن إسحاق صرح تحديث أنه تورك في التشهد الأول والتشهد الثاني، وهذا محتمل، هذا محتمل يعني في هذه الرواية، وقد لا يحتمل منه مثل هذا، لأن الأخبار الصحيحة في علي بن حميد في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا التفصيل، وعند أبي حنيفة يفترش فيهما، والأظهر هو ما ذكره المصنف رحمه الله لهذا الحديث الذي بين وفصل بين التشهدين. وقال الخيرقي يجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل أليتيه على الأرض، لأن في بعض لفظ أبي حميد جلس على أليتيه وجعل باطن قدمه اليسرى عند مأبض اليمنى ونصب قدمه اليمنى. وهذه الرواية عند البيهقي، عند البيهقي، وفي ثبوتها نظر، وفي سندها كلام من جهة أن يزيد بن أبي حبيب الراوي عن محمد بن عمرو بن عطاء، وإن كان له رواية عند مسلم، لكن قيل إن بينه بن إسحاق كما ذكر كما في جامع التحصيل أو في غيره، يعني المقصود أنه فيه يعني في اتصاله كلام. ثم هذه الرواية مخالفة رواية البخاري، رواية البخاري الصحيحة التي هي أقوى دالة على خلاف هذه الرواية، خلاف هذه الرواية. وكذلك الرواية الأخرى التي ذكرها، لأن هذه الرواية جعل باطن قدم اليسرى عند ما أبض اليمنى، عند جاء باطن قدم اليسرى يعني في باطن الركبة، جعل قدمه اليسرى في باطن ركبته اليمنى، في باطن ركبته اليمنى. وجاء في رواية عند مسلم أنه جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، بين فخذه وساقه، يعني لم يجعل عند المأبض لكن جعلها بين الفخذ والساق. والرواية يعني اللي جاءت أكثر الأخبار في حديث أبي حميد أنه أخرجها من تحت الساق من الجهة الأخرى، أنه جعلها أخر رجله اليسرى، ويحتمل أن هذه صفة وأن هذه هي الرواية الواردة في حديث رواية البيهقي، لكن بيانها عند مسلم وأنه جعل بين فخذه وساقه، بين فخذه وساقه، وأن تكون هذه صفة لا يمتنع أن تكون هذه صفة كما تقدم، وعلى هذا تكون هذه صفة وإخراجهم تحت الساق صفة. وهذه الرواية عند أبر هذه موضع نظر، هذه موضع نظر كما تقدم لما تقدم فيها من الكلام. وقال ابن الزبير، هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في صلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه. رواهما أبو داود، أيهما فعل جاز. وهذه الرواية وهي جعل قدمه تحت فخذه، جعل قدمه تحت فخذه وساقه، هذه الرواية عند أبي داود، وهي رواية تقدمت عند مسلم، لكن عند مسلم أنه جعل قدمه بين فخذه وساقه، بين فخذه وساقه. وهذا قد يؤيد أن الرواية المحفوظة عن عبد الله بن الزبير مثل الرواية اللي جاءت عن أبي حميد، وأن القدم اليسرى تكون يخرجها من جهة من الجهة الأخرى من تحت الساق، من تحت الساق، لأن الراوي واحد، ويحتاج في هذا النظر بين الرواية، رواية أبي داود ورواية مسلم، يعني الحديث صحيح لكن من جهة هذه اللفظة، هل هما صفتان، هل هما يعني نقل ابن الزبير الصفتين، أو أنها صفة واحدة وأن أحدهما أرجح من الأخرى. وأيهما فعل جاز، لأن الجميع ورد عنه عليه الصلاة والسلام، ولأنها صفة مشروعة، ولهذا لو لم يخرجها مثلا يعني وافتره جاز، عند جماهير العلماء يجوز، يجوز، بل كما تقدم عند الأحناف جماعة يفترش في الجميع، لكن الصواب التفصيل المتقدم. ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، لأنه جعل للفرق ولا حاجة إليه مع عدم الاشتباه، ولأنه جعل للفرق، يعني حين تكون الصلاة إذا كان فيها تشهدان فإن من يراه مثلا مفترش فيهما فإنه لا يميز التشهد الأول من التشهد الثاني، لكن حين يكون الإمام أو من يتقدم يصلي ويأتي مثلا من يقتدي به فيراه مثلا مفترش يعلم أنه في التشهد الأول، فإذا راه متورك يعلم أنه في التشهد الثاني على هذه الرواية. ولهذا قال ولا حاجة إليه مع عدم الاشتباه حين تكون الصلاة بتشهد واحد كالفجر. فصل. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها روايتان، إحداهما ليست واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، هذه الرواية المتقدمة من حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود. ولهذا هم رحمة الله عليهم قد يستدلون يعني بها في يعني في مسألة وفي مسألة أخرى، في مسألة أخرى، لأن قال فإذا فعلت يعني فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، لكنها في الرواية المتقدمة استدل بها على ما تقدم في مسألة التشهد، في مسألة التشهد في قوله فقد تمت صلاتك إن جلس وهو مرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وعلمه وقال، فإذا استدل به على التمام، والاستدلال بالتمام يدل على أن الصلاة تتم بالتشهد على هذه الرواية، وأنه لا يلزم بعد ذلك ذكر آخر. ومنه ما ذكر هنا وهو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن إذا كانت تامة بالتشهد فلا تجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. والثاني أنها واجبة، قال أبو زرعة الدمشقي، هو عبد الرحمن بن عبد الله أبو زرعة الدمشقي إمام كبير رحمه الله عليه، في سنة 81 و200 للهجرة، هو غير أبو زرعة الرازي عن ذاك، توفي سنة 77 و200 رحمه الله الإمام الحافظ. وقال وغير أبو زرعة الرازي، أبو زرعة الرازي صاحب أبو حاتم رحمه الله، قال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد: كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة، فإذا الصلاة وجهها ما روى كعب بن عجرة، كعب بن عجرة وهو البلوي رضي الله عنه في سنة 52 للهجرة، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وفي رواية البخاري أتم من هذا، يعني: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويقول إنه بهذا فيه بيان وجوب الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام، لهذا الخبر. قال بعض الصحابة: وتجب الصلاة على هذه الصفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن يكون هذا الأفضل، يعني ليس واجبا، أن هذا يكون أفضل وليس واجبا. وكيفما أتى بالصلاة أجزاه، لأنها رويت بألفاظ مختلفة، وجب أن يجزئ منها ما اجتمعت عليه الأخبار. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، وهي مسألة الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام، هل هي ركن في التشهد الأخير أو واجبة أو مستحبة. أكثر العلماء من أنها على أنها مستحبة، هو مذهب مالك وأبي حنيفة، ومذهب الشافعي وأحمد أنها ركن، وعن أحمد أنها واجبة، وهذا الذي ذكروه عنه رحمه الله أنه قال إنها واجبة. وهذه المسألة فيها خلاف كثير، كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام علمهم التشهد، وقال: إذا فرغ أحدكم من شفه ليستعذ بالله من أربع، وقع في حديث أبي هريرة صحيح مسلم، وقال في حديث مسعود: ثم ليتخير مسألة ما شاء، ثم ليتخير مسألة أعجبه، كما في الصحيحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر التشهد خير بالدعاء في أحاديث كثيرة، في أحاديث كثيرة. وهذا يدل على أنه ليس بواجب، إنما يدل على أن الصلاة عليه سنة. ومن العلم من قال إنها واجبة، واستدلوا بكما تقدم بهذه الأخبار الدالة على الأمر بالصلاة عليه. لكن هذه الأحاديث ليست واردة في خصوص الصلاة، وفيها بحث لأهل العلم في هذه المسألة، إنما ورد في خصوص الصلاة أخبار، من أظهرها ما رواه الإمام أحمد من رواية محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن عبد ربه الأنصاري عن ابن مسعود عقبة بن عامر الأنصاري أن رجلا جلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: إذا صليتم فقولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي. الحديث فبين عليه الصلاة والسلام بذلك هذا الجواب لما قال: نحن صلينا في صلاتنا، فقال فأمره أن يقول هذا. وهذا أيضا محل بحث، لأن رواية ثبتت، فإنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مخرج يعني خرج مخرج السؤال، فكان الجواب على مقتضى السؤال، وهي لا شك وهي مشروعة، فأجاب عليه الصلاة والسلام. ولهذا لم يعرف في هذا الحديث لم يأمرهم إلا لما سألوا عن ذلك، فلو كان أمرهم به ابتداء واجب لبينه النبي عليه الصلاة والسلام قبل السؤال يعني في خصوص هذا الحديث. لكن جاء في حديث فضالة بن عبيد عند أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم وحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا صلى فلم يدعو تشهد أو قالت نعم في صلاة فلم يدعو ولم يثني على الله ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عجل هذا، ثم قال له إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي عليه ثم ليدعو. قالوا ذكر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. لكن هاي غاية الأخبار، إن دلت على الأمر فإنها تدل على مطلق الوجوب، لا ليس فيها دلالة على الركنية، وأن من تركها كان كمن ترك ركنا كسائر الأركان. ولهذا رجح جمع من العلم في المذهب القول بالوجوب دون الركنية. قال رحمه الله: فصل. ويستحب أن يتعوذ من أربع، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. ولمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. وذكره يعني ذكر فتنة المحيا والممات فتنة المسيح الدجال عذاب القبر وعذاب النار، وما دعا به مما ورد في القرآن والأخبار فلا بأس، إلا أن يكون إماما فلا يستحب له التطويل كي لا يشق على المؤمن إلا أن يؤثروا ذلك. وهذا الدعاء مستحب عند جماهير العلماء لما ثبت في الصحيحين من حديث هريرة، هو ما ذكر مصنف أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر الحديث. وكذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها مثل حديث أبي هريرة. وهذه الأخبار جاء في رواية لمسلم من حديث أبي هريرة: إذا جلس أحدكم التشهد الآخر، إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فدل على أنها في الصلاة وأنه مأمور بها أيضا في صحيح مسلم من حديث مسعود أن النبي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يعلمنا هذه الكلمات كما يعلمون السورة من القرآن: اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والمات فتنة المسيح الدجال فتنة القبر من عذاب القبر وعذاب النار. فهذا أيضا يدل على تأكدها، ولهذا ذهب بعض العلم إلى وجوبها، ومنهم طاووس رحمه الله، طاووس بن كيسان كان يقول بوجوبها و هذا رواية في المذهب أنها تجب، وذكرها في الإنصاف أنها تجب. وقول الجمهور هو عدم الوجوب، ويستدل للجمهور بما قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود: ثم ليتخير المسألة ما شاء. لما ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، فلم ينص على هذا، فدل على التأخير في الدعاء، فكان هذا النص صارفا لذاك الأمر من الوجوب للاستحباب. نعم. وكذلك من الأدلة في هذا الباب حديث رواه أحمد وأبو داود يستدل به في هذه الأدعية، ويستدل به أيضا في مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، دليل في مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها ليست واجبة في التشهد. وهو ما روى أحمد وأبو داود من رواية الأعمش عن أبي صالح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إني يدعو في صلاتي إني في صلاتي أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، وإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. وقد رواه ابن ماجه من رواية منها بهذا السند من أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فذكر قوله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو هريرة، فلعله هو المبهم في رواية أحمد وأبي داود وليت أبي صالح، لأن الراوي واحد وهو أبو صالح الراوي في نفس روايتين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة، والروايتان إسناد ابن ماجه وإسناد أحمد كلاهما صحيح، وكذلك رواه أبو داود بإسناد صحيح من رواية عبيد الله بن مقسم عن جابر، وعبيد الله بن مقسم المدني روى عن جابر عند البخاري ومسلم، وفيه أيضا هذا الخبر لكنه ذكر في قصة معاذ، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أنه يسأل الله الجنة تعوذ من النار، وأنه لا يحسن دندنته ودندنة معاذ وهو الصوت الخفي، الصوت الخفي الذي يعني يسمع لكن لا تميز الكلمات، فقال حولها ندندن، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر له شيئا من ذلك، لكن هذا قد يرد عليه وقال إنه لم يذكر أيضا التشهد، وأن الكلام هنا في باب الدعاء، في باب الدعاء، فالمقصود ويحتمل الله أعلم يعني أن يقال إن هذه الرواية كما جاء في الخبر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في كلامه اللهم يعني يصلي ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، وهل في الرواية ذكر التشهد؟ رواية هنا مذكورة وليس فيها ذكر التشهد، فالمقصود ظاهرها الإطلاق في باب الدعاء وفي باب التشهد، في باب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وفي الدعاء، وأنه ليس بلازم، أما التشهد فقد جاءت الأدلة الصريحة الواضحة البينة في ذلك. قال رحمه الله: وما دعا مما ورد في القرآن والأخبار فلا بأس، إلا أن يكون إماما فلا يستحب له التطويل كي لا يشق على المأمونين إلا أن يؤثروا ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم أما الناس فليخفف، قال فليصلي صلى الله عليه وسلم فليطول ما شاء، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن عاص واقتدي بأضعافهم، فعليه أن يراعي حال المأمومين. والمصنف رحمه الله كأنه موحد في قوله ما ورد في القرآن والأخبار فلا بأس إلى الدعاء بغير ذلك كما سيأتي في كلامه إن شاء الله. وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء ندعو به في صلاتي، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، متفق عليه. هذا حديث عظيم من أعظم وأولى ما يدعى به في الصلاة وخارج الصلاة، وهو متفق عليه عن أبي بكر الصديق، ومتفق عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عن الجميع، وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق، وفي الصحيحين عن عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه دون أن يذكر أبو بكر، فالأظهر أنه أخذه عنه رضي الله عنه، تارة يذكره عن أبي بكر وتارة يذكره برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي أبي بكر أو أن أبي بكر سأله. وفي رواية لمسلم: دعاء ندعو به في صلاتي وفي بيتي، فهذا الدعاء يشرع أن يقال في الصلاة، يشرع أن يقال في البيت، في جميع الأحوال، دعاء عظيم. والذي سأله أبو بكر رضي الله عنه، والمسؤول هو النبي عليه الصلاة والسلام، والدعاء قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فهذا فيه دعاء وتوسل إليه سبحانه وتعالى. فصل: ولا يجوز أن يدعو فيها بالملاذ وشهوات الدنيا وما يشبه كلام الآدميين، مثل اللهم ارزقني زوجة حسناء وطعاما طيبا، وزاد في المغني ودارا قوراء وبستانا أنيقا، يعني من أمور الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. ولأن هذا تخاطب بمثله الآدميون أشبه تشميت العاطس ورد السلام. وهذا الذي ذكره رحمه الله هو مذهب أبي حنيفة أيضا، والقول الثاني هو قول مالك رحمه الله، ونص عليه في المدونة وقال لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة من أمور الدنيا والآخرة، يقول هذا رحمه الله في دنياه وآخرة في القيام والجلوس والقعود، هو قول الشافعي رحمه الله، وهو الذي رجحه الشارح، والذي قال به شيخنا يقصد ابن قدامة رحمه الله، وأن هذا هو الأظهر لإطلاق الأخبار في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صحيح، قال ثم يدعو بما شاء بما شاء يحب المسألة إليه، فهذا هو الذي جاءت فيه الأخبار مطلق في ذكر الدعاء، ولم يقيد بشيء من هذا الذي ذكر رحمة الله عليهم. وهذا هو الأظهر في هذه المسألة، لأنه ما دام أنه جاء مطلق في النصوص فلا يقيد إلا بدليل كما تقدم. ولهذا رجحه الشارح وذكره عن الإمام ابن قدامة رحمة الله عليهم، وذلك أن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، وهذه عبادة، والإنسان بضرورة وحاجة إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالى في أمور كلها، وإن كان سؤاله في أمور الدين أعظم وأعظم، لكن العبد في ضرورة حاجة عظيمة إلى سؤال الله سبحانه وتعالى في جميع حاجاته. وأعظم العبادات العملية الصلاة، فيسأل الله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه بأسمائه الحسنى وصفات عليا في أموره التي تعرض له، فهذا لا بأس به. بل جاء في رواية في هذا، وإن كان ما سبق يدل عليها في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا تشهد أحدكم فليستعد بالله من أربع، جاء في رواية الحديث صحيح مسلم، جاء في رواية عند النسائي ثم يدعو بما بدا له، ثم يدعو بما بدا له، وهذه ظاهر إسنادها الصحة، هو من طريق عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، رواها عن الأوزاعي شيخه الأوزاعي رحمه الله في عند النسائي كما تقدم، وهذه ظاهر إسنادها أنها صحيحة، هذا ظاهر الإسناد هو الصحة، وفي ثم يدعو بما بدا له، لأن الذي رواه عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيع الأوزاعي، لكن ربما على طريقة بعض أهل العلم أنه يجعلها شاذة، لأن الحديث رواه عن الأوزاعي حفاظ وأئمة يفوقون العشرة، منهم وكيع، منهم وليد مسلم، منهم هقل بن زياد كاتب الأوزاعي، ورواياتهم عند مسلم، ولم يذكروا هذه الزيادة، فيحتمل شذوذها، يحتمل شذوذ، يحتمل يقال إن الرواية لا شذوذ فيها لأنها زيادة، ولأنها متفقة مع الأخبار الأخرى كما تقدم، ثم ليدعو بما أحب بأي المسألة شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن فيها الإطلاق، فيها الإطلاق. ثم عيسى بن يونس إمام ثقة وحافظ رحمه الله، وذكر الذهبي رحمه الله الكاشف أنه كان يغزو عاما ويحج عاما رحمة الله عليه. فالمقصود أن الأدلة هذه أظهر في هذه المسألة كما تقدم. أما ما ذكر رحمه الله لا يصح في شيء من كلام الناس إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فلا دلالة في هذا، لأن هذا الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني لا. ولهذا قال مالك رحمه الله في السجود والركوع والقيام والقعود، قال فاجتهدوا في الدعاء، فهذا في جميع الأحوال، ومن ذلك أيضا التشهد. قال فصل: ثم يسلم، والسلام هو الركن الرابع عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا الحديث سبق أن ذكر مصنف رحمه الله أن ذكره تقدم، والحديث رواه الخمسة إلا النسائي، رواه الخمسة إلا النسائي من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن محمد بن حنفية عن علي رضي الله عنه، وله شاهد عند ابن ماجه وعند الترمذي وابن ماجه، لكن من حديث سعيد الخدري من طريق رجل فيه ضعف، رجل فيه ضعف، لكن هذا الإسناد، هذه رواية عبد الله محمد بن عقيل، منهم من قواها وخاصها ما رواه دلت عليه أخبار من جهة المعنى في الدخول في الصلاة وفي الخروج منها، وتحريمها التكبير هذا محل إجماع، وتحليلها التسليم كذلك، تحليلها التسليم هذا عند جماهير العلماء خلاف القول الضعيف عند الأحناف رحمة الله عليهم، أن يخرج منها بأي شيء حتى ولو بحدث، وهذا قول ضعيف لم يكن قولا باطلا، لأنه جاء سدلوا برواية كما تقدم حديث عبد الله بن عمرو: وإن شئت أن تقوم فقوم، وإن شئت أن تقعد فاقعد، وهي رواية لا تصح. قال رواه أبو داود والترمذي وكذلك أحمد وابن ماجه: ولأنه أي السلام أحد طرفي الصلاة فكان فيه نطق واجب كالأول ويسلم تسليمتين. ولهذا هذا القياس هم أبوه في بعض المسائل، في نطق واجب يعني جاء نطق واجب كالأول، كما أن الصلاة لا يدخل فيها إلا بالتكبير ونطق واجب، كذلك لا يخرج منها إلا بنطق واجب، وكان مقتضى ذلك أن يلحق التسليم بالتكبير في غيره لأنه يقاس عليهم، لم يلحقوه به فيما لو انصرف بغير نية، فقالوا يصح. وهذا لعله يأتي إن شاء الله، مع أن الصلاة لا يدخل فيها إلا بنية، فيقاس السلام على التكبير في الدخول في الصلاة. قال: ويسلم تسليمتين فيقول السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت عن يمينه وعن يساره كذلك، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، وفي لفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يسار، رواه الترمذي وقال صحيح. والحديث الرواية الأولى هي من رواية بهذا اللفظ عند الخمسة، أنه كان يسأل عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، من حديث مسعود، رواه الخمسة وإسناده صحيح. وقد رواه مسلم مختصرا أن عن أبي معمر أن رجلا كان أميرا لمكة، فبلغ ابن مسعود أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله، فقال مسعود: أن علقها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وهو التسليم عن يمين والتسليم عن شماله. قال: ويكون في ابتدائه، ويكون نعم، ويكون التفاته في الثانية أوفى، يعني أبلغ، يكون التفاته في الثانية أبلغ، يعني من يلتفت عن يمينه ويلتفت عن شماله، ويكون التفاته عن شماله أقوى، فيلتفت عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، ويلتفت عن يسار حتى يرى بياض خده الأيمن والأيسر، من شدة التفاته يرى بياض خده الأيسر. وهذا جاء في رواية عند الدارقطني عند ابن ماجه والدارقطني حيث عمار بن ياسر، وظاهر سنادها الصحة، أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، ويلتفت عن يساره، يسلم عن يساره حتى يرى بياض خده الأيمن خده الأيسر والأيمن، من شدة الالتفات، من شدة أنه يلتفت أكثر عليه الصلاة والسلام. قال ابن عقيل يبتدئ، قال ابن عقيل يبتدئ بقوله السلام عليكم إلى القبلة، ثم يلتفت قائلا ورحمة الله عن يمينه ويساره، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تلقاء وجه، معناه ابتداء السلام. هذه الرواية عند الترمذي كما هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاء وجهه معناها ابتداء السلام، وهي من رواية عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن زهير محمد التميمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كان يسلم تلقاء وجهه. رواية عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن زهير محمد رواية فيها ضعف، فيها ضعف، لأن زهير محمد هذا ابو المنذر التميمي كما يقول يحدث كأنه رجل آخر إذا حدث أهل الشام، كأنه رجل آخر، يعني رواية عند أهل الشام رواية ضعيفة، أهل الشام عنه ضعيفة، ولهذا قال أحمد كأنه رجل آخر لأنه ثقة في نفسه، لكن روايته في الشام رواية ضعيفة، وهذا منها. وهذه الرواية سلموا تلقاء وجهي كما تقدم فيها الضعف، ومع ذلك يقول ابن عقيل أنه معناها أنه يبتدئ ابتداء السلام، يقول السلام عليكم ورحمة الله، يبدأ السلام إلى جهة القبلة، جهة القبلة المصلي، ثم عن يمينه يكمل السلام، يكمل السلام. لكن هذا التفصيل فيه نظر، التفصيل فيه نظر، الحديث ضعيف. ثم الرواية كما سيأتي، بل تقدمت الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فظاهر الرواية أن الالتفات يبتدأ مع السلام، ولو كان هنا تفصيل لذكره الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم رضي الله عنهم لا يغفلون عن مثل هذه، بل كانوا يعتنون بنقل أموره في صلاته مفصلة عنه عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم. ففي هذا أنه قال يسلم عن يمينه السلام عليكم، فابتداء السلام عن يمين يبتدأ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بلا يعني يكون سلام عن يمينه لا يهز رأسه ولا يحركه، يكون سلاما عن يمينه وعن شماله. لكن في الرواية الثانية كما تقدم عند الماجه الدارقطني عن عمار رضي الله عنه ويتصلها بن زفر أنه كان يلتفت عن يساره أكثر، يلتفت عن يساره أكثر عليه الصلاة والسلام، ولهذا قالوا يكون التفاته أوفى، يعني في التفاته في الثانية. قال رحمه الله ويستحب أن يجهر بالأولى أكثر من الثانية، نص عليه واختاره الخلال، أن يجهر بالأولى أكثر من الثانية، نص عليه واختاره الخلال. قالوا لأنه بسلامه في الأولى قد خرج من الصلاة، قد خرج من الصلاة، فحتى لا يتأخر أحد من السلام، يعني لا يتأخر أحد، فيجهر بالأولى أكثر من الثاني، نص عليه واختاره الخلال. وينظر هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في حديث عائشة أنه كان يسلم تسليمة واحدة يرفع بها صوته عليه الصلاة والسلام، كان يسلم تسليمة واحدة، هذا في صلاته في بيته في صلاة الليل. ويمكن أن يؤخذ من هذا وأنها قالت حتى يوقظنا، يوقظنا يرفع بها صوته، يرفع بها صوته عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لأنه كان يسلم من آخر صلاته فيوقظهم عليه الصلاة والسلام من أراد أن يوتر أو يعني حتى يدركوا الفجر، فالله أعلم. فقال رحمه قال نص عليه واختاره الخلال، وهذا كما سيأتي أنه في تسليمه لا يمده بل يحذف السلام حتى لا يسابقوه، لا يسابقوه ويسلم ويفرغ من التسليم قبله. وحمل أحمد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة على أنه كان يجهر بواحدة، يجهر بواحدة، كأن هذا هو الشيء هو الذي يعني شرعه أحمد رحمه الله. وعلى هذه الرواية تكون إذا سلم تسليمة واحدة، وهذا الوارد في صلاته عليه الصلاة والسلام في بيته، فكون يحمل على سائر صلوات أخرى هذا موضع نظر. والأظهر في صلاته، في صلاته بالناس كان سلامه عن يمينه وسلامه عن شماله جميعا سواء. ولهذا في حديث عمار لما أنه عليه الصلاة والسلام كان يلتفت أكثر نص عليه، وهذا يبين على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يراقبون أحواله تماما، حتى إنهم رأوا منه أنه كان في تسليمه عن شماله يلتفت أكثر عليه الصلاة والسلام. أما هذه الرواية فهي رواية صحيحة عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان، وهذا في صلاة الليل لأنها ذكرت الحديث بطوله، وأنه يصلي 9 ركعات 8 ركعات ثم يجلس في بعد الثامنة ويثني على الله سبحانه وتعالى ثم يقوم ولا يسلم، ثم يقوم إلى 9 ثم يجلس التشهد ثم يسلم تسليمة شديدة، تقول عائشة رضي الله عنها تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت، يعني من شدتها يكاد يوقظ أهل البيت، فهذه في صلاته في الليل في بيته عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا دلالة فيها كما سيأتي عن الاكتفاء بتسليمة واحدة كما هو قول الجماهير، بل حكاه بعضهم إجماع أهل العلم في مسألة في خروجه من الصلاة، وهذا في الفريضة. يعني قال ويستحب أن لا يمد السلام، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذف السلام سنة، حذف السلام سنة، رواه الترمذي. هذا اللفظ لفظ أحمد وأبي داود، لفظ الترمذي قال أبو هريرة حذف السلام سنة من قول أبي هريرة رضي الله عنه، من قول أبي هريرة رضي الله عنه كما تقدم. أما هذا اللفظ هو لفظ أحمد وأبي داود، أما لفظ الترمذي فقال أبو هريرة حذف السلام سنة، فلم يرفعه صراحة كما يرى الترمذي، ورفعه صراحة في رواية أحمد وأبي داود. وفي هذا نظر لأن الحديث ثبت، فالثابت هو أنه من قول أبي هريرة وأنه قال حذف السلام سنة، أي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون موقوف ويكون موقوفا لفظا مرفوع حكما، موقوف لفظا مرفوع حكما. وهم طريق قراء بن عبد الرحمن الحيوائير عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقر فيه كلام وفي حديثه بعض النكارة رحمه الله. قال وحذف السلام بمعنى لا يمده، لا يمده بل يسرع به ويحذمه ولا يمده حتى لا يسابقه أحد من المأمون، لأنه إذا مد السلام ربما يسلمون ويفرغون من السلام قبل فراغه. معناه قال ابن رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، قال ابن مبارك معناه لا يمده مدا، قال أحمد معناه لا يطول به صوته، وهذا هو المعنى واحد، قول مبارك رحمه الله وقول أحمد واحد يعني، لكن مبارك قال لا يمده مدا وابن أحمد قال لا يطول صوته، معنى أنه لا يمده. فصل. والواجب تسليمة واحدة، والثانية السنة، لأن عائشة وسهل بن سعد وسلمة بن أكوع رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسلم مرة واحدة. حديث عائشة تقدم، حديث تقدم أن إسناده صحيح، وهذا في صلاة الليل. أما حديث سهل بن سعد وسلمة بن أكوع فلا يثبت هذا الحديث، هذا ورواه ابن ماجه و طريق سهل طريق عبد المهيمن عباس وهو متروك، وحديث سلم وكم طريق أحيان راشد وهو ضعيف أيضا، فالحديثان لا يثبتان، إنما الثابت في حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الليل. قال ولأنه إجماع، حكاه ابن منذر، حكاه ابن منذر لكن يعني الصواب أنه ليس إجماع، لكن منذر رحمه الله وجماعة من الأئمة الكبار المتقدمين كالطبري رحمه الله وبعض المتأخرين كالنووي، يعني حين يرون أن هذا حين يرون أن هذا هو قول الأكثر والمخالف قليل، فإنهم يحكون الإجماع ولهذا الرواية الثانية أنها ركن، وعنه أن الثانية واجبة، لأن جابرا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفي أحدكم، وجابر هذا عند الإطلاق يكون جابر عبد الله، لكن جابر في هذا الحديث هو جابر بن سمرة، جابر بن سمرة رضي الله عنه قال النبي إنما يكفي أحدكم يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه، يعني الذي عن يمينه وشماله، ورواه مسلم، ولأنها عبادة لا تحلون، فكان الثاني واجبا كالحج. وهذا الحديث كما تقدم فيه أيضا دلالة وشاهد في مسألة السلام، عن يمين وعن الشمال عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا ثابت في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام من حديث سعد بن أبي وقاص كما تقدم، في حديث مسعود في سلام عن يمينه، وفي حديث سعد بن وقاص كان يسلم عن يمين حتى يرى بيض خده الأيمن، وعن يسار حتى يرى بيض خده الأيسر عند مسلم. وكذلك حديث جابر هذا يوم سمرة فيه أنه يسلم كذلك سلموا على أخيه عن يمينه وعن شماله، وكما قال سلموا على أخيه من عن يمينه الذي عن يمينه والذي عن شماله، وهذا دليل على وجوبه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم قال ولأنها عبادة لا تحللان، فكان الثاني واجبا كالحج، يعني اللي هو الأول التسليم الأول والتسليم الثاني والتحلل الثاني، وهذا القياس موضع نظر، هذا القياس يعني موضع نظر، والصواب في الاستدلال بالحديث، المتقدم في وجوب السلام عن يمين وعن شمال. فصل. فإن اقتصر على قوله السلام عليكم فقال القاضي ظاهر كلام أحمد أنه يجزئه، لأنه نص عليه في صلاة الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم وهو حاصل بدون الرحمة، وعن علي أنه كان يسلم عن يمينه وعن يسار السلام عليكم وقال ابن عقيل الصحيح أنه لا يجزئ لأن من وصف سلام النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه قال فيه ورحمة الله، ولأنه سلام ورد في ذكر الرحمة فلم يجز بدونها كالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد. وهذه الرواية الثانية أظهر، وفي أن السلام واجب، السلام عليكم ورحمة الله، يعني هكذا سلم عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن النبي قال تحليلها التسليم، وهذا الحديث المجمل في التسليم بينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، وبينه بقوله في التسليم عن يمين وعن شمال، فهذا هو الواجب كما تقدم. ولهذا أما ما جاء عن علي رضي الله عنه هذا إن ثبت فهذا رواه عبد الرزاق وظاهر سناد الصحة، السلام عليكم هذا محتمل، يعني أنه أراد الراوي ذكر أنه يسلم عن يمينه وعن شماله، ولهذا الأظهر ما ذكره المصنف رحمه الله عن ابن عقيل أنه لا يجزئ، لأن من وصف سلام النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ورحمة الله، ولأنهم يصفون صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والناس يسمعون منهم وطلابهم يسمعون منه التابعون، وأن هذا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان شيئا منها يعني ولو كان أن مثل هذا كان يفعله أحيانا ويتركه أحيانا وأنه ليس بواجب لبينوه رضي الله عنهم. المقصود في الدلالة الأظهر فيه هو الأحاديث الدالة على صفة سلامه عليه الصلاة والسلام وكذلك تعليمه ذلك على هذه الصفة. قال رحمه الله: ويأتي بالسلام مرتبا، يأتي بالسلام مرتبا فإن نكسه فقال عليكم السلام، يعني ما قال السلام عليكم، قال عليكم السلام أو نكس التشهد لم يصح. وذكر القاضي وجها في صحته، وهذا هو قول يعني في صحته، هذا قول الشافعي رحمه الله. كما أن المسألة الأولى وهو في اقتصار على السلام عليكم في الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله وأنه يجزئ، هو هي قول الشافعي، والمذهب يعني لا يجزئه، وهذا كما تقدم قول ابن عقيل واختيار أبي الخطاب رحمه الله. قال رحمه الله: ويأتي بالسلام مرتبا فإن نكسه فقال عليكم السلام أو نكس التشهد لم يصح. وذكر القاضي وجها في صحته، يعني منكسا، وهو قول الشافعي. قالوا أن المقصود هو السلام، ويحصل المعنى بالسلام، سواء عليكم السلام أو السلام عليكم، لكن هذا فيه نظر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتم نصلي، والمراد يعني في صفة صلاته قولا وفعلا قولا، والصحابة نقلوها كذلك، فالواجب أن نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام. وأما ما ذكر أن هذا ليس قرآن ولا يعتبر نظمه، فهذا لا يرد أو لا يقوى في الاستدلال في هذه المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الخلاف في هذه اللفظة يغير المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي جري جابر بن سليم: لا تقل عليكم السلام فإن تحية الموتى، تحية الموتى، والمراد ما كان عليه إخبار عن حال الجاهلية أنهم كانوا يسلمون هذا السلام، وإلا السلام على الأموات في المقابر السلام عليكم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لا تقل عليكم السلام، فإذا كان هذا يستنكر من حيث الجملة، والنبي قال: لا تقل عليكم السلام فإن تحية الموتى، فكيف يؤخذ تحية إذا كانت تحية الموتى لا تؤخذ، لا يعمل بها في السلام المطلق، فكيف تجوز في السلام في الصلاة؟ من باب أولى أن تكون الصلاة أبعد عن هذا، لأنها عبادة، فهي أولى بذلك بأن تكون على الصفة المنقولة: قل السلام عليكم. وأن هذه السلام، هذا السلام هو السلام الذي يسلم به الناس بينهم في سلامهم المعتاد، وكذلك السلام على الأموات والسلام على الأحياء، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، حين يفرغ من السلام يسلم على إخوانه والملائكة فيقول السلام عليكم ورحمة الله. نعم. قال رحمه الله: وذكر القاضي وجها في صحته، لأن المقصود يحصل وهو بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرتبا وعلمهم إياه مرتبا، هذا معنى عظيم، فيجب يعني بيانه، هو بيان، والله عز وجل ذكر الصلاة والنبي بيّن الصلاة، فبيانه هذا واجب، بيان المجمل واجب، قال صلوا كما رأيتم يصلي، فهذا بيان يعني أمر بذلك، وهي الصلاة المأمور أن نصليها كما صلى عليه الصلاة والسلام، وعلمه إياه مرتبا، ولأنه ذكر يؤتى به في حد طرفي الصلاة فاعتبر ترتيبه كالتكبير، كما أنك تقول الله أكبر ما تقول أكبر الله، ولا يصح لو قال هذا، فكذلك في الصلاة في التسليم لا تنكس تقول عليكم السلام، بل قل السلام عليكم في الخروج منها كما تقول الله أكبر في الدخول فيها. فصل: وينوي بسلام الخروج من الصلاة، فإن لم ينوي لم تبطل صلاة، ونص عليه، لأن نية الصلاة قد شملت جميعها، والسلام من جملتها، ولأنها عبادة فلم تجب النية للخروج منها كسائر العبادات. وقال ابن حامد: تبطل صلاة لأنه أحل طرف الصلاة، فوجبت فيه النية كالآخر، وإن نوى السلام بالحفظة وإن نوى بالسلام على الحفظة والمصلين معه فلا بأس، نص عليه لحديث جابر الذي قدمناه، وهو الصواب حديث سمرة، لتقدم حديث سمرة كما تقدم هو قال جابر، والصواب تقدم أن الصواب أنه سمرة بن أنه نعم لحديث جابر، جابر بن سمرة نعم جابر ابن لحديث جابر الذي قدمناه في لفظ، وفي لفظ قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مصنف رحمه الله وقع له وهم، حديث جابر المتقدم وحديث جابر بن سمرة، وهو أما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذ اليمنى ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن الشمال، هذا حديث جابر بن سمرة، لكن مصنف رحمه الله جعل من رواية جابر هذا بن سمرة قال وفي لفظ، يعني من حديث جابر، وفي لفظ أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض، رواه أبو داود. وهذا الحديث من رواية سمرة بن جندب عند أبي داود، ومن رواية قتادة عن الحسن عن سمرة، من رواية لا من رواية جابر بن سمرة، من رواية سمرة بن جندب، من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض، رواه أبو داود. فصل. ويستحب ذكر الله تعالى بعد انصرافه، المقصود أنه لا بد أن ينوي، هذا هو الأظهر والله أعلم، أن ينوي بسلام الخروج من الصلاة، فلا يخرج بلا نية، الأعمال بالنيات. هم قالوا على الرواية الأخرى لو أنه خرج منها سلم بلا نية فإنه على هذا القول يخرج من الصلاة، قالوا لأنه لما نوى الدخول في حال تكبيرة الإحرام فإن النية تشمل جميع أجزائها، فلا يخص كل عضو أو كل ركن وكل فعل بنية، فكل أفعال الصلاة تدخل في النية، بالنية الأولى، ومنها السلام. ومن أعلم من قالوا الافتتاح والابتداء لا بد له نية، فكما أنه يدخل بنية في حال الافتتاح فكذلك لا بد أن يخرج بنية في حال الخروج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وإذا كان بلا نية معنى ذلك يكون كأي كلام في الصلاة، وقد يقوى قول من قال يخرج منها بأي فعل، لأن لا يشترط له النية، ولهذا كان لابد من النية في الخروج منها، لأن قال تحليلها التسليم، والنبي كان يسلم، لا شك أن هذا السلام هو نية الخروج من الصلاة، نية الخروج من الصلاة. قال رحمه الله فصل. ويستحب ذكر الله تعالى بعد انصرافه من الصلاة ودعاؤه واستغفاره. قال المغيرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله ولا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، متفق عليه. وقال ثوبان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. ورواه مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها من حديث عائشة، ورواه مسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من أكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك، متفق عليه. إذا المشروع بعد الفراغ من الصلاة هو هذا الذكر، لكن أول ما يبتدأ كان استغفر ثلاثا، ولهذا بعض العلم يبدأ بحديث ثوبان قبل حديث المغيرة، كذلك حديث ابن زبير في صحيح مسلم، لأنه كان إذا انصرف من صلاة استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل أو زي أحد رواته كيف استغفر، قال يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وفي باب حديث أخرى ولعله يأتي الإشارة إلى هذه المسألة إن شاء الله في الدرس الآتي، أسأله سبحانه وتعالى ولكم العلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.